أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذا هو الفضل والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا ومن يتنزل فيها حسنا إن الله أم يقولون افترى على الله كذبا شئ الله يخلق ويمحو الله الباطل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن الله يختم عليك ويمحو الله الباطل ويحق الحكم إنه عليم بذرور وهو الذي يقبل التوبة عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وبسط الله لعباده لبغوا في الأرض لكن ينزل بقدر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير صدق الله العظيم الفاتحة.